الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قوله إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا منينو يا مؤلف رحمه الله aliposema hadithi ya mtume wakiuziana watu wawili kila mmoja katika wao ana khiari muda wa kutofarikiana na wakawa pamoja. Hadhihi almas'ala tatadhammanu amraini, mas'ala haya yanakusanya mambo mawili. Kwanza, thubutu khiari almajlis ma dama almutaaqidani fil majlis wa lam tatafarraqil abdan, ni kuthubutu khiyaru almajlis, muda wa kuwa wale wenye kufunga akdi wawili wapo katika majlis ya ile akdi hawajafarikiana kwa miili yao, miili yao haijafarikiana, inathubutu hiyo khiyaru almajlis kwa kila mmoja wao. Pili, thubutu albay' idha tafarraqa min almajlis, kuthubutu ile bei wakifarikiana katika majlis, akishatoka tu yule muuzaji au mnunuzi akishaondoka tayari ile bei imeshathubutu. Au yukhayiru ahaduhuma al-akhar, au mmoja wao akimpa khiari mwingine. Fa in khayyara ahaduhuma al-akhara fatabaya ala dhalik faqad wajaba al-bay', mmojawapo akimpa khiari mwingine wakauziana juu ya hilo bei hapo imewajibika. Wa intafarraqa, na wakifarikiana, baada an tabayaa, baada ya kuuziana, walam yatruk wahidun minhuma albay', na hakuacha yoyote katika wao ile bei, pia faqad wajaba albay', bei hapo imepasa. Muttafaqun alayhi. Qawluhu au yukhayiru ahaduhuma al-akhar, au mmojawapo kumpa khiari mwingine. Hadhihi al-mas'alatu al-ula allati yathbutu biha al-bay'u wa yasqutu al-khiyar, haya ni mas'ala ya kwanza ambapo bei inathubutu na khiari inaanguka. Wa hiya mas'alatu at-takhyir, na haya ni mas'ala ya kutoa khiari. Wa kayfiyatu at-takhyir an yaqula ahaduhuma lil-akhar abiuka bisharti alla khiyara, na namna ya takhyir ni kusema mmojawapo kumwambia mwingine na kuuzia kitu hiki kwa sharti ya kuwa hakuna khiyari, wewe huna khiyari na mimi sina khiyari, bei ipite. Fayaqulu al-akhar, yule mwingine akasema qabiltu, nimekubali. Fayasqutu al-khiyaru wa yaqa'u al-aqdu lazima bimujalladi lijabi walqabul, kwa hapo akishasema nimekubali khiari inaanguka na bei ile ya akdi inapita kuwa ni lazim kwa mujalladi wa ile ijab, maneno ya yule muuzaji, walqabul, na kukubali yule mnunuzi. Hiyo ndiyo au yukhayiru ahaduhuma al-akhar. Qala an-Nawawi rahimahullah ma'na au yukhayiru ahaduhuma al-akhar an yaqula ikhtar imla al-bay'i au kuichangua bei, chagua kupitisha hii bei au kutopitisha. Fa idha ikhtara, akishachagua kupitisha hiyo bei, wajaba al-bay'u, bei sasa hapo imelazim na hakuna khiari tena. Qawluhu fa in khayyara ahaduhuma al-akhara fatabaya'a wa lam yatruk wahidun minhuma al-bay'a faqad wajaba al-bay'u, mmojawapo akimpa mwingine khiari wakauziana na hakuacha yoyote katika wao ile bei, bei pia imewajibika hapo. Hadhihi al-mas'alatu ath-thaniya allati yathbutu biha al-bay'u wa yasqutu al-khiyaru, haya ni mas'ala ya pili ambapo bei inathubutu na khiari inaanguka. Wa hiya idha qala ahaduhuma lil-akhar, ni mmojawapo akimwambia mwingine anta bil khiyari, wewe una khiyari. Fakhtara albay'a ala alkhiyar, wakakhitari bei kuliko hiyo khiyar. Fayajibu albay'u, bei hapo inawajibika ويسقط الخيار لا خيار نانغوكا لأن كل منهما أسقط حقه في الخيار بإملاء البيع سبو كلا مموجة كتكواهو علي ينغوجة حقياك يا خياري وكيبتيشة هيو بي ويو مسألة مويلي خياري نانغوكا مسألة كوانزا نفال الفمانبيا موزاجة الفسيمة أبيعوك بشرط ألا خيارا na kuuzia kwa sharti ya kwamba hakuna khiari yoyote baina yetu yule mnunuzi akasema nimekubali masala ya pili ni haya kwamba akimwambia anta bil khiari wewe una khiari sasa hivi akahitari ile bei akahitari ile bei akawaacha ile khiari hapo pia yajibu albay'u wa yasqutu alkhiyar wal khulasa أن البيع يلزم بأحد أمرين بي إن لازم كموجة مبموين كوانزا بالتفرق من المجلس بالأبدان وكفاركيانا بذكرك المجلس يبي وميلي ميلي ومنونوزي نميلي وموزاجي وكشفاركيانا تياري بي هابو إن لازم بيلي إذا أسقط الخيار وتي وويلي وكيانغوش خياري au asqatahu ahaduhuma au mmojawapo aliangusha khiari hapo pia yalzamul bay' bay italazim haya ni mambo mawili ambapo bay italazim na hakuna khiari tena yakitokea mambo hayo mawili kwa kufarikiana au wakiangusha wote wawili wakiangusha khiari au mmojawapo akiondoa hiyo khiari hapo yalzamul bay' هي خيار المجلس ومنها خيار الشرط خيار الشرط إذا شرط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة وكيوك خياري كووت وويلي أو مجوابه مدة معلومة هي نيت خيار الشرط قال صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما au harama halala waislamu wako katika masharti yao isipokuwa sharti iliyo halalisha haramu au iliyo haramisha halali rawahu ahlu sunan wakiwekeana sharti hiyo au mmoja akisema mimi nataka sharti ya kwamba siku tatu nifikirie nikichukue kitu hiki au nikirejeshe hiyo sharti lazima izingatiwe hii inaitwa khiyaru shart qawluhu wa minha khiyaru shart هذا النوع الثاني من أنواع الخيار هيني سمبولي يبيلي كتك سمبولي زخياري وهو خيار الشرط ومعناه أن يشترط المتبايعان في العقد مدة معلومة لكويك شرط ولو أن يكوزيان وويلي كتك عقد مدة معلومة كأن يقول البائع كأن يقول البائع بعتك السيارة بثلاثين ألفا ولي الخيار خمسة أيام نمكوزي غاري وألف ثلاثين نميمي نخياري ومودة وسكتانو نفكرية قوامبا نيويوزي غاري أو نسيوزي وقال المشتري اشتريتها على هذا الشرط نمينونوا قو شرطه يقوامبا ومودة وسكتانو ويوفكرية زيكي بيتا سكتانو تياري بيه هابو ساسا يميبيتا هنا خياري تينا فلو ندم البائع في هذه المدة فله أن يسترد سيارته لو أكدت للموزاج كتك مده يجوز كوك كيرديش إليه غرياك ولو قال المشتري لي الخيار يعني كما ننوزي أكيونا كما باسي أتيرديش إليه غرياك نموزاج ننوزي نايك سيما لي الخيار عشرة أيام ممن الخيار ومدى سككم ثم رأى أنها لا تناسبه كشا كون ليك وبيلغاري هينفاي بعد ثلاثة أيام بعد سكتات فله أن يردها يجوز نيك يرديش غريل ويلزم البائع قبولها ليتم لازم للموزاج ككبالي jambo hilo la kurejesha gari ya watu ni kauli ya Isa sallam kurejesha zile pesa لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم وإسلام واكو katika masharti yao wakiwekeana masharti lazima masharti hayo yazingatiwe yasikataliwe. قوله إذا شرط الخيار لهما أكيوك شرط يا خياري كوها وويلي. هذه السورة الأولى من سورة خيار الشرط. هي سورة يقوانزا كتك سورة خيار الشرط وهي أن يشترط المتبايعان الخيار نوالي نكوزيان وويلي وكيوك شرط يا خيار. فيقول البائع لي الخيار في البيع 10 أيام. Muuzaji ni kusema mimi nina khiari ya kuuza bidhaa hii kwa muda wa siku 10. Wa yakulu almushtari, na mnunuzi naye akasema liya alkhiyaru fi shirai 10 ayyam, nina khiari ya kununua kwa muda wa siku 10. Fa ayyuhuma rajaa fi bai'ihi au shiraihi fi hadhihi almudda falahu dhalik, yoyote katika wao atakayerejea katika bei hiyo akaikataa au kununua hicho kitu katika muda huu falahu dhalik, yajuzu kwake hilo. Li'annahu ishtarata al-khiyar, sababu ameweka sharti ya khiyari. Wal muslimuna ala shurutihim, na waislamu wako juu ya masharti yao. Qawluhu au li ahadihima muddatan maaluma, au kuweka mmoja wao muda maalumu wa kufikiria hiyo bei. Hadhihi suratu thaniya min suwari khiyari shart, hii ni sura ya pili katika sura za khiyari shart. Wa hiya an yashtarita ahaduhuma au ahaduhum alkhiyara duna alakhar, ni mmoja wao kuweka sharti ya khiyari kinyume cha mwingine. Ni mmoja tu hapa aliyeweka khiyari, si wote wawili. Ka an yashtarita albai'u, kama kuweka sharti muuzaji. Fayakula bi'tuka hadhihi al-ardha bi 100 alf riyal wa li al-khiyaru shahr, nimekuuzia ardhi hii kwa riali 100,000 na mimi nina khiyari ya mwezi mzima. Hapo inajuzu kuwa na khiyari hiyo na kufikiria kwamba auze au asiuze kwa muda wa mwezi mzima, ana khiyari ya kujishauri. وقال المشتري نمنونوزي نيا كسيما اشتريتها على هذا الشرط, نمينونوا أرضيه وشرطه يقوم بمويزي مزيما ويوكوازا وفكرية. ثم ندم البائع خلال الشهر, كيشا أكجوتا ولموزاجي كتكت يمويزي أكجوتا قبله جماليزيكا. وقال للمشتري أكمنبيه ولمنونوزي هذه دراهمك ورد أرضي, hizi pesa zako nirudishie ardhi yangu. Fayajibu radduha, hapo lazima azirudishe pesa hizo kwa sababu bado muda haujamalizika wa mwezi mmoja. Au ishtaratu almushtari, au mnunuzi naye aliyeka sharti, qala ishtaraitu hadhihi sayyara bi 20,000 riyal wa li alkhiyaru nisfa shahr, nimenunua gari hii kwa riali 20,000 na nina khiyari nusu ya mwezi. Andhuru fiha wa afhasuha wa a'ribuha ala almuhandis, na iangalia na ichunguza hii gari na ionesha kwa wale wajuzi wale mafundi ambao wanajua gari. Thumma ra'a ba'da 10 ayyam annaha la tunasibuhu, kisha baada ya siku 10 akaona kwamba gari ile haimfai. Faraddaha, akairejesha kwa mwenyewe. Fa innahu yajibu ala albai'i qabuluha, ni lazima kwa huyu muuzaji aikubali. Wa raddu darahimil mushtari, na kurudisha pesa za yule mnunuzi kwa sababu aliweka sharti ya khiyari. Qawluhu muddatan ma'luma, muda ma'lumu, ay la budda min taqyidil khiyari bimuddatin ma'luma, lazima uifunga ile khiyari kwa muda maalumu madbuta, wenye kudhibitiwa mina ziyadati wa naqs, wenye kudhibitiwa na kuzidisha au kupunguzwa. Lazima muda huo iwe ni muqayyada, hauzidishwi wala haupunguzwi. Fala yasihhu ishtiratu khiyarin ghairi muaqqatin asla, haisihi kuweka sharti ya khiyari isiyowekewa wakati kabisa. lazima iwe imewekewa wakati maalumu, mwezi, nusu, miezi miwili. Wa hadhihi almudda min hini alaqdi ila nihayati almuddati almashruta, na muda huu ni tangu wakati wa ile aqdi ya bei mpaka mwisho wa muda ule uliowekewa sharti hiyo. Wa idha madat muddatu alkhiyari, ukipita tu ule muda wa khiyari, wa lam yafsakh almushtaritu almabi'a, yule mwenye kuweka sharti hajaichangua, hajachangua kile chenye kuuzwa, lazima albay'u, hapo bei italazim kama hajafanya faskhi katika muda ule aliyoweka. Wa in qata alkhiyara athna almudda jaza, wakikata wote wawili ile khiyari katikati ya muda inajuzu kufanya hivyo. Li anna alhaqqa lahuma, sabu haqqi ya khiyari ni ya wote wawili, kwa hiyo wakiamua kwamba wakate ile khiyari inajuzu kwao hilo. Qauluhu qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam almuslimuna inda shurutihim illa shartan ahalla harama au harama halala, rawa hadha alhadith Abu Dauda wa Ibn Majah wa Tirmidhi wal lafdh lahu, wa hadha alhadith 'amun fi ash-shurut fi al-bay' wa ash-shurut fi an-nikah wa ash-shurut fi sa'ir al-'uqud. Hadithi hii inaenea katika masharti ya bei, masharti ya ndoa, masharti ya akdi zote inaingia hadithi hii. Wa maanahu annahu yajibu ala almuslim aliltizamu bishuruti allati radhiyaha almutaaqidan. Maana ya hadithi hii ni kwamba ni lazima kwa muislamu kujilazimisha na masharti ambayo wameyaridhia wote wawili waliofunga akdi. Wakiwekeana masharti, lazima kila mmoja atekeleze masharti hayo, haijuzu kuyavunja. Illa sharta niqtala tahalila muharramin au tahrima muhallalin fa innahu batil, isipokuwa sharti iliyohukumu kuhalalisha jambo lenye kuharamishwa au kuharamisha jambo lenye kuhalalishwa, sharti hiyo itakuwa ni batil, haifai. لأن التحليل والتحريم إلى الله وحده وليست للناس, سبو جامبو لكو حلاليشا مامبو نكو حراميشا منجيني هيا مامبو نكو الله فيكياك سياوات. ولأنه مصادم لشرع الله ومناف لأمره, فيا كيويكا ما شرطي أمبايو نياباطل هي تكوى إمبينغا شريع الله نكو كانوشا أمرياك. وهذا الحديث أصل كبير من أصول المعاملات والمعاهدات والعقود. حديثه نمسنجي مكبوة وأصل زهي معاملات ومعاهدات كويكيانا هادي نعقنا عقد زوتي, هي نمسنجي مكبوة حديثه. مثال الشرط الذي أحل حراما, مفانو شرط إليو حلاليش حرام, أن يشترط أهل المملوكة أن الولاء لهم عند عنق عند عتقها, فهذا باطل. نكويك شرطي واتو ويولي متوما من يكمليكيوا وويك شرطي كما ولا نياو نصر نياو وكاتي وكمواتهورو أو وكاتي وكموزا إلي نصر ينكوا نياو أكفاريكي ونحاكي كمريفي, هي شرطي هي باطل ya kuweka sharti ya wala kwamba ni yao. Lianna alwalaa liman a'taqa, wala ni ya yule mwenye kuacha huru, si mwenye kuuza. Kama fil hadith alwalaa liman a'taqa, wala ni ya mwenye kuacha huru, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Yani mtu akimiliki mtumwa halafu akimuuza kwa mwingine, vile akimuuza haitakii kuweka sharti ya wala kwamba nusra iwe ni yake huyu muuzaji, sababu huyu hajamwacha huru, alimuuza kwa mtu mwingine. Sasa wala ni ya yule mwenye kumwacha huru, si ya huyu mwenye kuuza, ndio maana ya hadithi. Kwa hiyo sharti aliyoyoka hiyo ni sharti ambayo inahalalisha haram, ni sharti batil. Hiyo ni kwamba inahalalisha haramu. Wa mithalu sharti alladhi harrama halala, na mfano wa sharti iliyo haramisha halali, ka an yashtarita albai'u ala almushtari alla yarkaba as-sayyara, au la yataa aljaria wama ashbaha dhalik, ni muuzaji kuweka sharti kwa mnunuzi asipande hiyo gari au la yataa aljaria au asikanyage msichana wama ashbaha dhalik. Fa inna hadha shartan harrama halala, sharti hii ni kwamba inaharamisha halali. Vipi mnunuzi kanunua gari alafu asipande? Kwa hiyo sharti hii inaharamisha halali. Wa minha idha ghabuna ghabnan yakhruju anil ada, ni mambo mengine ya ghabn tutaendelea inshallah wiki ijayo. Wallahu alam.